يقول: أراد أحد الشباب الزواج بفتاة ولكن أهلها رفضوا تزويجه بها، فاتفق مع الفتاة على الهرب، وفعلا سافر من البلد إلى بلد آخر، ومكث 6 أشهر بعد أن تزوج بعيدا عن أهلهما وبدون رضاهم، ثم بعد ذلك عاد إلى البلد فوافق أهلها بدون شرط، فهل نكاحهم هذا صحيح أم لا؟ وماذا عليهم أن يفعلوا؟ هؤلاء أساءوا. في نظري أن العقد الأول باطل، لأنه لا يحل ولا يصح نكاح إلا بولي. فذهب المرأة مع رجل مع الفتى إلى بلد بعيد وإجراء مراسم الزواج بدون أولياء المرأة، هذا إجراء باطل، ويتعين في حقه ما يتعين على من يرتكب المحرم. وأما إتمام مراسم الزواج بعد موافقة الأهل فيرجع في ذلك إلى أهل البلد وعلمائها وقضاتها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.